بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. إذا منظرين Oh, إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Amen. الباب. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. لا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإن وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين.

وهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم.